في المساجد كلها. إذا كان هذا يمكن الوقوف عند هذه الملاحظة، مكبر الصوت يكون خاصا بالأذان ولا يذاع به الإقامة ولا قراءة القرآن في الصلاة، لأنهم تحدثوا معي بأن يعملوا كذا وكذا وكذا، فأنا قلت هذه من السنن التي طبعا مفهومة في السنة لكن لا تطبق بسبب الوسائل الحديثة هذه التي تصرف الناس عن التفكير وتمييز ما يساعد على تحقيق السنة وما يساعد على مخالفة السنة. يعني كلكم يعرف أنه يستحب في المؤذن أن يكون صيتا رفيع الصوت وأن يتكلف رفع الصوت ليكسب من وراء ذلك شهادة ما يسمعه من حجر أو مدر كما جاء في الأحاديث الصحيحة، ولتحقيق شيء من هذا المقصد وهذه الغاية التي تعود فائدتها إلى المؤذن شرع له أن يبرز على ظهر المسجد على مكان مرتفع من المسجد إلى آخره، ومن هنا استحسن اتخاذ المآذن في قديم الزمان. بالنسبة ما استحسن الكلفة للمأذنة هذه من حجر ولو أنها قصيرة، يعني كان يشغل عنها يعني تمثال لمئذنة من صاج من حديد، يعني أقل كلفة. المقصود عليكم السلام. فيما يتعلق بالأذان يشرع تكلف تبليغ الصوت، إلى ذلك وإشارة إلى ذلك كانت السنة أن المؤذن في عهد الرسول عليه السلام كان يؤذن على ظهر المسجد، لكن الإقامة كانت في داخل المسجد. وأصل هذا التفريق الذي طبق عمليا أصله في قصة شرعية الأذان. تذكرون أن أحدهم رأى رؤيا أن شخصا قام على جذم جذر وضع إصبعيه في أذنيه وأذن الأذان المعروف اليوم بدون زيادات أيضا المستنكرة اليوم. بعد ما أذن نزل من الجذم من البقية الباقية من أصل الجدار نزل إلى الأرض وأقام الصلاة. هذا هو أصل التفريق بين أن يبرز المؤذن، والحكمة هنا واضحة، وبين أن لا يبرز وإنما يؤذن في المسجد لأن المقصود تسميع من كان في المسجد. الآن بسبب كبر الصوت لا فرق بين الأذان وبين الإقامة، هذه واحدة. ثم يعلن قراءة الإمام في صلوات الجهرية وفي صلاة الجمعة على من حول المسجد، وهذا طبعا ليس مشروعا أن يكون إنسان في حال لا يليق به أن يكون لا يصغي إلى تلاوة القرآن، فنكون قد أوقعنا الناس في حرج وفي مشكلة نفسية. وإن كنا اليوم الناس لا يبالون أكثرهم، لكن لا يزال في الأمة خير يعني مما يتحرجون من مخالفات شرعية. فلذلك أنا أرى في هذه المساجد التي يمكن فتح الزر لتسميع قراءة الإمام إلى خارج المسجد لا يفتح هذا، والإقامة كذلك، لكن من باب سد ذريعة ما نفتح هذا الموضوع في المسجد، نغلقه البتة بحيث لا يتيسر للإنسان أنه يسمع قراءة القرآن للجيران أو يسمع الإقامة إلى من كان خارج المسجد. هذا إذا كان ممكناً، لأن أنا ما فكرت في هذا، فما أدري من ناحية العملية يمكن تحقيق هذا. ثم أنا أتصور إذا درس المسجد من ناحية انعكاسات الصوت بطريقة صحيحة ممكن، ليش مش ممكن؟ ممكن يعني ممكن للإمام إنه إذا درس انتقال صوت الإمام للمصلين بطريقة الانعكاسات عن الجدران إلى آخره قطع مع المسافات ما هي شاسعة يعني. هو اللي بيحكي الشيخ إنه السماعات اللي فوق تطلع على الخارج. لا يلغي كل السماعات. لا يلا تلغي الخارجية وخلي الداخلية. لا الشيخ أيوه لا سد الذريعة يلغي كل شيء بس مسماعة. إلغي الداخلية كمان؟ الداخلي اذا كان داخلي لا يسمع من في الخارج. لا يسمع من في الخارج بس بنظر الشيخ بس نظر في ممكن. لا انا اللي فهمته من الشيخ انه من باب سد الذريعه هذا الزر كله نستغني عنه يعني لا جوا ولا برا بس. اي نعم الا الاذان. الا الاذان. الخطبه من المفروض تسمع برا كمان. كيف؟ الخطبه. اي نعم لانه الخطبه فيها القران وفيها شيخنا هذه مشكله مصلى النساء. شيء اخر اذا سمعت إعلان الإقامة أيضاً من باب سد الذريعة عدم إعلانها لغير أهل المسجد يحمل الناس على التقاعس على استجابة الأذان بإلا خلا بدري وبدري هلا بنسمع الإقامة والله خاصة من كان قريباً من المسجد.